تفسير الآية 87 من سورة مريم، يقول تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي لا يمتلك يومها يوم القيامة أي أحد من الناس الشفاعة أي الوساطة، أي أن يكون شفيعا أي وسيطا متوسلا يستجاب لوساطته ولتوسله عند الله تعالى لكي يعفو عن أي أحد وينقذه مما هو فيه من عذاب. قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي لكن الذي من الممكن أن يملكه الله حق الشفاعة ويكرمه ويأذن له بها هو كل من كان في دنياه قد اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أخذ من الرحمن عهدا أي وعدا بذلك هو له عنده من خلال كتبه ورسله، فيكون الوفاء به متحققا لأنه تعالى لن يخلف عهده حتما. والمقصود كل مؤمن بربه عامل بأخلاق إسلامه، فهؤلاء يمتلكون إمكانية الشفاعة لغيرهم لمكانتهم عند الله إذا سمح لهم بذلك، ويشفع لهم هم أيضا من الأنبياء والشهداء والصالحين تكريما لهم، ولأنه سبحانه يعلم أن الذين سيشفعون له يستحق الشفاعة حيث كان مسلما لكنه كان مقصرا في بعض الأمور أو وقع في بعض الشرور أو نحو هذا. أما المكذبون فلن تنفعهم بالقطع أي شفاعة عنده تعالى، ولن يكون لهم أي أمل في أي شيء منها، لأنهم كانوا لا يصدقون بوجود الله والآخرة أصلا. هذا ولفظ الرحمن يفيد أن رحمته أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه، وهي تسع لكل شيء ولمن يعود إليه ولإسلامه ليسعد بذلك في دنياه وأخراه.